به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أذكر بشيء وأنبه على شيء، وهو أننا مأمورون بصيانة المساجد وكل شيء يؤدي إلى امتهانها لا يجوز. والذي يلاحظ في هذه الأيام أن بعض إخواننا يصطحبون معهم أطفالهم وليست هناك رقابة عليهم، والأطفال كما تسمعون ونحن نصلي ويفعلون أشياء تجعل السكينة تذهب من المسجد، لا سيما عند النساء، فقد أخبرت بأن بعض النساء يصطحبن أطفالهن معهن، ليس فقط الأطفال بل المحشي، جايبين معاهم المحشي. طبعا إذا كان المحشي يؤدي إلى الخشوع فلا بأس، يعني إذا كانت أكلة المحشي تصيب العبد بالخشوع ويبكي إن كان حارا فلا بأس، لكن إذا لم يكن له داعي فليس بمستحب. فإحنا نرجو من النساء على وجه الخصوص لأنهن الحاكم في هذا الأمر، الراجل الغلبان وطيب ما لهش حيلة، ما يقدرش يعمل حاجة، إذا قالت كذا كلام ما يتفخرش. فإحنا بنخاطب النساء لله عز وجل، يعني رفقا بالقوارير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للرجال رفقا بالقوارير اللي هم النساء. طبعا دلوقتي لا في قاروره ولا غيره، احنا بنقول للنساء احنا بقينا قوارير، يعني ايه؟ خلي بالكم منا شويه. فاحنا نرجو انه يعني خلي بالكم شويه من الايه، احنا نصلي نريد ان احنا نصلي، وصلاه العصر على وجه الخصوص كان في بلاعه فتحت. فلله عز وجل يعني القائمين على المسجد بيتعبوا جدا عشان ينظفوا المكان، ربنا يحفظهم ويبارك لهم. فاحنا مش عايزين نكون ثقل عليهم كذلك، كفايه ان هم مستحملنا ان احنا بنيجي. فلله عز وجل يعني بلاش صحاب الاطفال اللي هم لا يدركون. واذا المراه مضطره او كان الرجل مضطرا، يبقى اذا استطاع ان هو يعني يتحكم في ولد لا بأس، لكن يعني نريد أن يستمتع المصلون بصلاتهم وأن يخشعوا في صلاتهم وأن تحل عليهم السكينة، وهذا كله يحتاج إلى نوع من سكون في المسجد. فلله عز وجل يعني نريد التعاون في هذا الأمر. بالأمس تكلمنا عن الصلاة أو عن مقدماتها، وقلنا بأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، فالشرط إذا عدم عدمت الصلاة، الشرط إذا عدم عدمت الصلاة حتى ولو ناسيا. من نسي أن يتوضأ وصلى بغير وضوء فصلاته غير صحيح، وكذلك الركن. وأما الواجب فيسقط بالنسيان. الواجب إيه؟ يسقط بالإيه؟ بالنسيان. فذكرنا من شروط صحة الصلاة الإيه؟ الوضوء. من مكملات الوضوء، من مكملات الوضوء المسح على الخفين، المسح على الإيه؟ الخفين. والخفان نعلان من جلد يلبسان، وكانت العرب يلبسون الخفاف، والخف انتم تعرفون. فكان صلى الله عليه وسلم قد رخص لاصحابه في المسح على الايه؟ على الخفين. طيب، وفي ذلك حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وحديث عوف بن مالك عند احمد بن حنبل، وفيه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الايه؟ على الخفين. طيب، الوقت الذي تمسح فيه للمقيم يوم بليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يعني أنا لبست الآن الخف وأنا مش مسافر، أمسح عليه إيه؟ يوم بليلة. هذه المدة متى تبدأ؟ تبدأ من أول مسح. تبدأ من إيه؟ من أول إيه؟ بمعنى أنا ألبس الخف بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وكنت على وضوئي وصليت الظهر بوضوء الفجر، ثم أحدثت فتوضأت لصلاة العصر ومسحت على الخف عند صلاة العصر. متى بدأ المسح؟ عند العصر. إذن يوم بليلة، يعني تنتهي إمتى؟ العصر في اليوم الثاني. إذن المسح على خفين سنة مؤكدة، وانفرد أهل السنة بالقول به، وخالفهم الرافضة. الرافضة لا يمسحون على الخفين، لا يمسحون على القدمين. طيب، الجورة، الشراب اللي احنا بنلبسه، هل يجوز المسح عليه ولا لا يجوز؟ هل يجوز انك بتلبس شراب، يجوز المسح على الشراب على الجورب ولا لا يجوز؟ الجمهور على عدم الجواز. الجمهور على عدم الجواز. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بعدم الجواز على المسح على الجورب. زعلتم؟ زعلانين؟ انتوا عايزين تمسحوا مش عايزين تمسحوا؟ اللي انتوا عايزين عايزين تمسحوا؟ طيب، وذهب ابن حزم ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الصواب الى جواز المسح على الجورب. الصواب جواز المسح على الجورب، جواز المسح على الجور. وقد أخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. يبقى رسول مسح ولا مسحش؟ وقد ثبت عن 11 من الصحابة أنهم مسحوا على الجور. وأخرج الدولاب في كتاب الكنى بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رآه الأسود ابن دريد، رآه يتوضأ فمسح على الجوربين اللي هما الشرابين، فقال تمسح عليهما؟ قال نعم، إنهما خفان ولكن منفوف. يبقى الدليل يدل على ماذا؟ على جواز المسح على الجورب اللي هو الايه؟ الشراب. طيب، هل يشترط للمسح على الجورب على الشراب أن يكون سميكا؟ أن لا يكون رقيقا، وأن لا يكون مخرقا. يعني لو أنت لابس شراب خفيف، هل يصح المسح عليه ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ الجواب يصح. وقد فند ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه، وقال بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يمشون في الخفاف وكانت الأرض التي يمشون عليها رمال، وكانوا فقراء، وكانوا إيه؟ فقراء. فكان من الضروري المعلوم من الضرورة أن خفافهم كانت تتخرق. ومع ذلك لم يرد عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المسح على الخفاف المخرقة. طيب، هناك شيء آخر يدل على جواز المسح حتى ولو كان خفيف، حتى ولو كان، لأنها ليست متعلقة بالمشقة، يعني ليست علة المسح على الخفين متعلقة بالإيه؟ بالمشقة، لا، هذه ليست علة، هي رخصة، فاقبلوا رخصة الله عز وجل عليكم. عندنا حديث أخرجه أبو داود وحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على التساخين. يمسح على إيه؟ إيه التساخين؟ كل ما يلبس في القدم ويصيب القدم سخونة، كل ما يلبس في القدم ويصيب القدم سخونة يسمى إيه؟ تساخين. الشراب اللي انت بتلبسه خفيف خالص بيصيب القدم بسخونة بالدفء، خلاص. لذلك يجوز المسح على إيه؟ على الجورب وعلى الخفين. المسح على الحواجب، إنسان كسر ذراعه وبعدين جبسه، خلاص، وهو يتوضأ يعمل إيه؟ يمسح على الجبيرة، يمسح على إيه؟ الجبيرة. وقد صح عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: من كان له جرح، من كان له جرح معصوب عليه، من كان له جرح معصوب عليه فليغسل ما حوله وليمسح على الإصابة. يمسح عليه على الإصابة، يعني الشيء اللي انت عصبت عليه امسح عليه، يعني تغسل من هنا تغسل من هنا وبعدين تمسح على هذا. فإن كان هناك ضرر وتخشى إن أصاب الماء الجرح فليس عليك أن تغسل هذا الموضع، وليس عليك أن تتيمم عليه، وليس عليك أن تمسح عليه، فإن الله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة. إذن يجوز المسح على على الأعصاب وعلى الجبال. طيب، أنت لابس عمامة، العمامة هي إيه؟ ما يلف على الرأس وله زي، وكانت عادة العرب أنهم يلبسون العمامة، وكانت عادة العرب أنهم لا يكشفون رؤوسهم. وانتوا عارفين في حاجة اسمها خوارم المروءه، حاجة اسمها ايه؟ خوارم المروءه، يعني اللي احنا بنسميها عيب، ها؟ صح ولا لا؟ العيب دي بتساوي في اللغة العربية ايه؟ خوارم المروءه، ما تخرم المروءه، ما يصحش تعملها. فكانت عادة العرب ألا يكشفون رؤوسهم، يعني الطاقية ده ايه؟ او العمامة مش من سنة العبادة، مش من سنن العبادة، انما هي من سنن العادة، من سنن الايه؟ يعني من لم يلبسها لا اشكال عليه، ومن لبسها لا يؤجر عليها الا اذا نوى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان من عادة العرب انهم ايه؟ يلبسون الايه؟ العمائم. طيب، نحن مأمورون بالمسح على الرأس، المسح على ايه؟ الرأس. طب انت لابس عمامة واردت ان تمسح، تشيل العمامة ولا تمسح؟ ها؟ الصواب هو جواز المسح على العمائم. العمائم مش في فرق بين العمائم والايه؟ ودي اسمها طاقية او كلنسور، يجوز المسح على العمائم، خلاص، على خلاف بين اهل العلم. والجمهور يقولون لجواز المسح على العمامة أن تمسح على مقدم النصيب، خلاص كده، لكن الصحيح هو الجواز. طب الطائية، يجوز المسح عليه، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يباشر رأسه بالماء ومسح على ما فوقه دل ذلك على أنه ليس بلازم أن يصاب الرأس بالماء، وإنما يجوز أن تمسح على ما فوقه. لكن الأحوط والأولى خروجا من الخلاف إنه ما في إشكال في ندعيها. الأولى أن تعمل إيه؟ أن تمسح على رأسك، أن تمسح على رأسك. طيب نرجع شوية إلى مسح على الخفين، ما هو الشرط في المسح على الخفين؟ هناك شرط واحد بس. الشرط الوحيد الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لجواز المسح على الخفين هو إيه؟ إنك تكون لمسه على طهارة. قال المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا دخلت رجلي في الخفين وهم إيه؟ يعني كن متوضئ. طيب أنت توضأت ولبست الخف، ولبست الإيه؟ الخف، وبعدين خلعت الخف في نص اليوم، لسه لك نص آخر، لكن خلعت الخف في نص اليوم وأحدثت، فهل يجوز لك أن تلبسه مرة ثانية وأنت عليه تكمل؟ لا، لأن الشرط الإيه؟ طيب لبست الشراب، لبست الإيه؟ الشراب على وضوء، وبعدين لبست النعل الحذاء وانت متوضئ، وبعدين رحت مشوار فلم تتمكن من خلع الحذاء فتوضأ، هل يجوز لك ان تمسح على النعلين ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الايه؟ النعلين. طيب توضأ ولبست الشراب الجورب ثم احدثت ثم لبست النعلين، تمسح عليهم ولا لا؟ لا يجوز لك ان تمسح عليهما لانك ما ادخلت النعلين على طهارة. الشرط الوحيد هو ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. ده المتعلق بتتمة الوضوء. طيب المسح كيف يكون؟ ازاي نمسح على النعلين او الجوربين او الخف؟ تمسح عليهم ازاي؟ من تحت ومن فوق؟ من تحت ومن فوق؟ من فوق. لو كان الدين بالرأي حديث علي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل النعلين أولى بالمسح من أعلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من إيه؟ من أعلى. تمسح كم مرة؟ كم مرة تمسح؟ مرة واحدة. ولا يحل لك، قولا واحدا، لا يحل لك أن تزيد في الوضوء عن عدد الغسلات التي ثبتت في السنة. بمعنى غسلت ذراعك ثلاث مرات ينفع تسوي أربعة؟ لا. مسحت الرأس مرة وفرض مسح الرأس مرة، فرض مسح الرأس كم؟ مرة. فلا يجوز لك أن تمسح رأسك مرتين، لا يجوز لك أن تمسح الرأس كم مرة؟ مرتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ قال: فمن زاد فقد أساء وظلم وتعدى. يعني اللي يقول والله أنا عايز أنظف نفسي أكثر فاغسل أربع مرات، نقول له لا، نقول له إيه؟ هذا لا يجوز، فإنك إن فعلت فقد أسأت وظلمت وإيه؟ وتعديت. هذا المتعلق بالإيه؟ بالوضوء وتتمات الوضوء. التيمم اللي هو بدل الإيه؟ بدل فقد الماء أو التعذر من استعمال الماء سواء كان في الوضوء أو في الغسل. التيمم، إنسان مريض ونصح من الأطباء ألا يصيب الماء بدنه، يعمل إيه؟ يتيمم. إنسان ليس عنده ماء يعمل إيه؟ كيف يتيمم؟ يضرب على الصعيد. إيه هو الصعيد؟ الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. إيه هو الصعيد؟ هل الصعيد هو التراب؟ ولا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض؟ كل ما صعد على وجه الأرض يقال له إيه؟ صعيد. يبقى الحجارة صعيد والتراب صعيد. طب السجادة؟ لا، مش صعيد. كل ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، من جنس الإيه؟ من جنس الأرض، من جنس التراب، من جنس الإيه؟ التراب. طب كيف أتيمم؟ التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه وإيه تاني؟ والكفين. يعني أضرب هكذا هكذا ثم أنفخ فيهما ثم ها الكفين ثم أمسح بهما وجه فقط. مفيش بقى استحمل ما ينفعش. يبقى التيمم ايه؟ ضربة واحدة للايه؟ للوجه والكفين. هذا شرط ايه؟ شرط من شروط الصلاة. من شروط الصلاة ايضا وهو اكد، شوف اكد دي اكد شروط الصلاة ايه هي؟ اكد شروط الصلاة الذي يتنازل عن كل شيء في سبيل أن تحافظ عليه. سؤال ثاني، آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة الذي يصح أن تتنازل عن كل شيء للحفاظ عليه، ما هو؟ الوقت. الإيه؟ الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بمعنى إيه؟ الآن أنت مسافر، انت ايه مسافر، وركبت القطر قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، قبل صلاة الظهر بايه؟ بنصف ساعة، ولن تصل الا بعد المغرب. الا هيفوتك الظهر والايه والعصر. فهل يجوز لك ان تصلي في السيارة، في القطار، في الطائرة؟ طيب لو أنك صليت في السيارة، في القطار، في الطائرة، واحد ستصلي إلى غير قبلة، لأن السيارة تروح يمين وشمال، وتصلي وأنت جالس، والصلاة إلى القبلة شرط، والقيام في الصلاة ركن، صح كده؟ طيب ومع ذلك لا يحل لك أن تترك الصلاة ووقتها يخرج، بل يجب عليك أن تصلي الصلاة على وقتها وأن تهدر شرط القبلة وركن القيام. فهمنا دي؟ ها؟ فهمنا دي ولا فهمناش؟ مسألة الوقت مهمة جدا في الصلاة، خليها نخلصها بكرة إن شاء الله، خلاص؟ نكمل بكرة إن شاء الله. بس أهم حاجة اتفقنا في الأول إنه إيه؟ مفيش محشي ولا فيه مكسرات ولا حاجة خالص، خلاص اتفقنا؟ جزاك الله خير.